الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن الجاهل أشد الله رب العالمين إلى خلقه وهذه بلاغة واضحة على ذهنه بالمشكو والمشكو إليه فإن الرجل عرف نفسه حق المعرفة ما شكا ولو عرف الناس ما شكا إليه ورأى رجل من الصالحين رجلا يشكو ضره وفارقته إلى رجل فقال يا هذا ما زلت على أن شكوت الذي يرحمك إلى من لا يرحمك وإذا شكرت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه وأما العارف بذات رب العالمين فقد يتوقف عند حدوث شكوى الناس إلى الله رب العالمين وأما أعرف العارفين فإنه لا يشكو إلى الله رب العالمين إلا نفسه توقفا عند حدود قول الله رب العالمين وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم فالمراتب ثلاث ان يشكو الانسان رب العالمين الى الناس فهذه اخص المراتب واحقها واما اعلى المراتب للمرض فهل يشكو الإنسان نفسه إلى الله رب العالمين ويطرح على عذابات رحمته شاكيا إليه تقصيره في حقه راضيا إياه أن يعينه على إكمال طاعته واستجلاب أسباب مغفرته وأوسط المراتب أن يشكو الإنسان الناس إلى رب الناس ولعل في هذه الحياة بين أربع صفات ليس لها من خالص إما عطية أو دمية وإما طاعة أو معصية فإذا كنت في عطية من الله رب العالمين فحق الله رب العالمين عليك الشكر وإذا كنت في نقمة من الله رب العالمين فحق الله رب العالمين عليك الصبر وإذا كنت مقيما على المعصية فحق الله رب العالمين عليك الاستغفار وإذا كنت في طاعة لله رب العالمين قريب ان ترى مواقين الله رب العالمين المتواتره عليه. الانسان في هذه الحياه لا يصل الى بعض من المعاني الجليله الكبيره العظيمه الا بوحي من الله رب العالمين. فالوحي الالهي هو ضروره الضرورات في هذه الحياه. ويعلم الانسان علم ذلك اذا ما علم ان الله قد خلق الانسان من جسد وروح وجعل الحياه حياتين، حياه الاولى وحياه الاخره، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا يظل فيه الموتى حتى يقيم الله رب العالمين الاناسي من القبور. فما البرزخ وما الموت من بعد الحياه الا امتداد للموت في اعماق الحياه. هذه المعاني الكثيره تدل على ان الوحي الالهي ضروره ضرورات الحياه، لان الله رب العالمين خلق الانسان من جسد ومن روح، والانسان لا يستطيع ان يعلم شيئا عن الروح التي خلقها الله بين جنبيه الا بوحي من الله رب العالمين. ولا يستطيع الانسان ان يعرف اسباب سعاده الروح وشقائها ولا غلوها ولا انتقاصها الا بوحي من الله رب العالمين. فما ان الانسان لا يستطيع ان يعرف ما يصيب الجسد على السويه الا بوحي من الله رب العالمين، لان الله رب العالمين خلق للجسد ما يقيته وما به قوام حياته، فجعل ماده التغذيه من الحكوم ومن اللحوم ومن الثمار. فاذا ترك الانسان ماده التغذيه التي جعلها الله رب العالمين سببا لحياه جسده وراح يلتمس تغذية في الريش والتراب والعظام، فهو مهلك جسده لا محالة. وجعل الله رب العالمين لروحه ما تحيا به الروح وما تستقيم به الروح على سوائها الذي يريده الله رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ترك الله رب العالمين ما جعله سببا لحياة روحه وراح يلتمس الحياة بروحه بعيدا عما جعله الله رب العالمين سببا لحياة روحه، فأنا لا محالة آتيك بما يهلك الروح. ومن آياتها ما وآياتك تعلقك الله رب العالمين جعل الحياة حياتين، حياة الأولى منقطعة منتهية ثانية وحياة أخرى باقية لا تنصرم ولا تنقضي ولا تنقطع. ولا يعلم الإنسان علم الحياة الآخرة إلا بوحي من الله رب العالمين. فلو حجب الله رب العالمين الوحي عن الناس ما علموا شيئا عن أمر الآخرة من وعي الله رب العالمين للطائعين المخبتين ومن وحي الله رب العالمين للعاصين المكذبين. بل لا يستطيع الانسان ان يعلم مصالح الحياه الدنيا الا بوحي من الله رب العالمين. جعل الله رب العالمين العالم عالمين، عالما علويا وعالما عرضيا. ويعرف الانسان شيئا عن امر العالم العلوي الا بوحي من الله رب العالمين. فإن وسائل الإنسان في المعرفة لا ترفع بحال إلى معرفة شيء عن حجب الغيب التي حجب الله رب العالمين بها غيوبه التي لا يعلمها إلا هو. ولو لم يعلم الله رب العالمين الناس بأمر العالم العلوي وحجب عنهم الوحي ما علموا عنه شيئا. فلا يعلم الانسان شيئا عن امر العالم الارضي الا بوحي من الله رب العالمين. وما مصالح الحياه من غير وحي الا ضلال، وما مفاسد الحياه من غير وحي الا متحققه في كل وجه وفي كل حال. ضروره يعلم رب الناس الناس بربهم لكي يعرفوه بأسمائه وصفاته وفي العلوم جماله وصفات جلاله وبما ينبغي له وحده وما ينبغي أن ينزه عنه الله رب العالمين. ولكي يعلم الناس ما حجب الله رب العالمين عنه من أمر الجنة ومن أمر النار بل من أمر الممات من أمر الموت الذي هو سر الأسرار والذي يقف الإنسان أمام حقيقته مشدوعا متحيرا لا يملك من أمر نفسه شيئا. وإن الروح لتنزه من بين جنباتها حق الخلق إليه ولا يملك المرء في نفسه شيئا ولا يستطيع الإنسان أن يدفع عمن يحب رفة دفعه ولا أيسره. هذه الأمور كلها إنما نعلمها بوحي من الله رب العالمين. وقد اصطفى الله رب العالمين رسلا من الناس لكي يعلموننا أمر الله رب العالمين ولكي يبلغوننا وحي الله رب العالمين ولكي يدلنا الله رب العالمين عن طريق هؤلاء الرسل الكرام عما يجري ربنا تبارك وتعالى على الطائعين في جنات من النعيم المقيم وعلى العاصين في النيران من العذاب الذي لا يليم. الله رب العالمين اختار الرسل واصطفاهم واجرى على ايديهم المعجزات وهي امور خارقات للعادات لا يستطيع احد ان يغادرها بكل حال ولا بادنى حال. ثم ان هؤلاء الرسل الكرام يتحدون بهذه المعجزات الناس ان ياتوا بمثل ما اتوا به بقدره الله رب العالمين ورب الناس. وصفوه هؤلاء الرسل الكرام هو محمد عليه الصلاه والسلام. اختاره الله رب العالمين على عينه واصطفاه الله رب العالمين لنفسه وجعل له مقام الخلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت منتقدا من الناس قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختار الله رب العالمين محمدا على حين فترة من الرسل وعلى موعد مع تقدم البشرية في الآتي من أيامها لكي يصير العالم قرية واحدة على موعد مع عالمية الله. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعالمية الدوام وكان الرسل قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل كل منهم إلى قومه خاصة وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثبات النبوة يجري فيه طريقين متوازيين. فأما الطريق الأول فيبلغ من النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من أحد من الناس على كثرة الناس منذ خلق الله الناس تجد سيرته وتفاصيل حياته في أدقها وفي النقص منها واضحا جليلا متسما بأوضح سمة وهي الشمول والعموم والأمور مثلما تجد ذلك عند النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخص خصائصه في قضاء حاجته في حسنه من جنابته في نومه وصحوه في ضحكه وغضبه في إقباله وفي إدباره في رضاه وفي غضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلامه وفي صمته في بثه وفي عطائه في نعماه وفي بؤساه تجد احدا مشهورا بهذه الصوره في البشريه كلها الا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لانه ليس عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يخفيه. فقال فلتير يوما من الايام ان الرجل لا يكون بطلا وهو بطل في اسرته وبين اهله، والعظيم لا يكون عظيما مع زوجته واهله، ولكن محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم عظيم بمقاييس العظمه كلها. جمع الله رب العالمين له الكمال كله بين زوجته واولاده وبين احبائه واوداده، فما انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عظيم بمقاييس العظمه كلها بين شاكريه وبغضه وبين محاربيه واعدائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والشباب البشري جعله الله رب العالمين موهوبا ومكسوبا، وجعل الله رب العالمين الكمال الموهوب ظاهرا وباطنا، وجعل الكمال المكسوب ظاهرا وباطنا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حاز هذا الكمال الانساني من اقطاره الاربعه، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد حاز الكمال الباطن المفهوم والكمال الباطن المكسوب، وحاز الكمال الظاهر الموهوم والكمال الظاهر المكسوب صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو اكمل الناس طلعه من بعيد، واحسنهم وجها من قريب، من راه بديهه هابه، ومن خالفه معرفه احبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجمع الله رب العالمين له الحسن كله مع ان هذا الحسن ظاهره، فلا يكون دالا على المخفي من سرائر النفوس. وقد يكون المرء جميل طلعتي وهو قبيح المقبل، وقد يكون حسن المقبل وهو سيء الدخل، لان الله رب العالمين فطر الناس على الانجذاب الى الكمال بالجمال، والله رب العالمين يريد صرف قلوب الناس الى رسله الكرام، فجعل النبي الهمام صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجمل من دفع التمام صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم جعل الله رب العالمين جمال الخلق ينم عن جمال الخلق، وجعل حسن الطلعه يدل على حسن مقبله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكان الذي يصف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اهله ومن اقربائه بانه كذاب، صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسير وراءه في الاسواق يقول لا تصدقوه انه ابن اخي وهو كذاب، فينظر الرجل الغريب في وجه النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول والله ما هذا الوجه بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى اله وسلم. جمع الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكمال الانساني بافضله كلها، وجعل الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خصال الخير في حداثرهما. فاما عدله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو في اقصى الغايه، وقد أوفى على الكفاية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودون حادثة واحدة وقعت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حادثات لا يحيط بها الحصر ولا يدركها إحصاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر وقد أخذ قمحا كعود بين يديه أكثر يطير به الصخور من اجل لقاء الكفار والقريش، واخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا بطعنة في بطنه يسمى سواد بن قسية، فقال استر يا سواد، وغسله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الصلح الذي بين يديك. فقال الرجل: الله، لقد اودعتني يا رسول الله فاقمني، اي فكرني ان اقتسم منك يا رسول الله. يريد الرجل ان يقتصني للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فنصل عن النبي العادل صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اعطى القبح الذي في يده لسواد، وقال: استقب مني يا سواد، اقتص مني يا سواد. فقال: يا رسول الله، فما ضربتني وبطني عالي، فمكني من مرضك وبطنك عالية يا رسول الله. فكشف منه عن بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحوى الرجل على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويقول: يا رسول الله، شلت يميني إن مدت عليه، إنما حضر من أمر الناس ما حضر، وأظن أن هذا هو آخر العهد بلقائك يا رسول الله، فأحببت أن يكون آخر عهدي بلقائك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخير. فأما عبده فقد أوضى على النهاية وقد بلغ الغاية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل رأيت عدلا يعدل به العادل حتى مع الحيوان الأعجم صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما إلى المسوة مع قلة من الظهر، فكان مع رجلين من أصحابه على بعيد، كل ذلك يفعله من بعده عمر رضوان الله عليه سيرا على قدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان النبي كان عادلا بمقاييس العدل كله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان الرجل من هؤلاء يركب البعير فيقرأ سورة ياسين، ثم ينزل فيركب الاخر بمقدار ما تقرأ سورة ياسين، ثم يركب الثالث بمقدار ما تقرأ سورة ياسين، ثم يخلى ظهر البعير خاليا إراحة للبعير من نصب السفر والحمل بمقدار ما تقرأ سورة ياسين. هو العبد كله وهو الفضل كله، كفارا لنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحلمه، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يحاط به بحال، ولو تكلم فيه المتكلمون كلاما لا ينقضي إلى أن يرد الله الأرض من عليها. ودونك مثلا واحدا يدل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غزوة أحد حمل عليه المشركون فكسروا رباعيته، كسروا سنا من اسنان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ودخلت حلقه من حلق المنكر وهو الخندق على راس النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت حلقه من حلقات المنكر في وجنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ووقع لشقه على جنبه في حمره من الحمر التي حفرها ابو عامر الفاسق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فجرح جنب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجاء الصحابه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون: يا رسول الله، لو انك بعمر الله رب العالمين عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اني لم ابعث لعنه ولا لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند حدود العفو عنهم والسكوت عن هؤلاء الذين آذوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه دل على سبب شفقته ورحمته عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي، فهم قومه صلى الله عليه وسلم، وهو سبب الرحمة والشفقة منه عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب دعائه لهؤلاء ربه، فيجلس ويأكل على الأرض ويقول أجلس على الأرض كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وأي عبد أعبد مني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحقق في نفسه مقام العبودية لله رب العالمين، وهو أعلى المقامات بإرضاء. والسائر لله رب العالمين لا ينطق عن مقام العبودية في سيره ضر، مهما عمت به مقامات وأحوال سيره لله رب العالمين. لذلك وصف الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف العبودية في المقامات الشريفة، في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فوصفه بالعبودية في مقام التحدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا بنبيه ولا بخليله ولا بصفيه وهو كل ذلك، وإنما اختار له وصف العبودية بشرف مقام العبودية المتحققة من أعبد الخلق لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وأي عبد أعبد مني. كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلمه وفي صدره وفي صدره وفي رحمته بل وفي بكائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ورد صحيحا عنه من بعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو يتلو القرآن، وإن لصدره لأزيزا كأزيز المرجل يبكي لله رب العالمين في أجواف الليالي، وقد صف القدمين بين يدي الله رب العالمين، لأنه يعرف طريقه ويعرف أن الله رب العالمين هو مالك الملك وهو صاحب القوى والقدر، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعلم أن الله رب العالمين وحده هو القادر على كل شيء، فهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصطفى والمجتبى، وهو الحبيب وهو الخليل الذي هو أدرى الناس برب الناس، وهو أعلم الناس بمقام الله رب العالمين، لذلك يحقق العبودية الكاملة لله رب العالمين. وأما وفاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالوفاء الذي يضرب به المثل في التاريخ الإنساني كله، وهو إلى حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تزوج خديجة رضوان الله عليها وهو في بيعة السباع وفي قوة شبابه، وهي لا يفت على الأربعين، فلم يجمع معها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاه، وظل وفاؤه لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكثر من ذكر خديجة رضوان الله عليها في محضر عائشة رضي الله عنها، فتغار عائشة وتقول: يا رسول الله، لقد أبدلك الله خيرا منها، إن كانت عجوزا طيبا زوجك الله رب العالمين بعدها شابة كثرا. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس، وتبعتني إذ أدبر عني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله رب العالمين منها الولد إذ حرمني الولد من سائر النساء بعدها. تقول عائشة: فلم أتعرف بخديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد ذلك بسهول. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءته هدية أو ذبح ذبيحة يقول: اذهبوا بهذه إلى فلانة، فإنها كانت تأتينا على عهد خديجة وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوكيل بذكرى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم في عقول حكمته وفي كمال عقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جلس سهيل بن عمرو في صلح الحديبية يملي الشروط التي صالح عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه ليأكل بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، يجر النبي إليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفق به ويحجب عليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب بين يديه: اكتب في عقد الصلح بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول زهير بن عمرو: ما ادري يا محمد هو الرحمن الرحيم. فيقول: وماذا تريد ان تكتب؟ يقول: اكتب باسمك اللهم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعلي الكاتب بين يديه: اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فيقول زهير بن عمرو: لو علمت انك رسول الله ما قاتلتك وما جلست منك هذا المجلس، والله لتحذفن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، احذف من هذه الصحيفه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيقول: والله لا احذفها ابدا، ولا امسوها بحال ابدا، ويتمرد على حد النبي صلى الله عليه وسلم بحد. فياخذ النبي الامي صلى الله عليه وسلم الصحيفه فيحذف ذلك ويمسوه بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرغ نظره هذا الصلح الجائر في ظاهره، ويقول: يا رسول الله، أليسوا بالكافرين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ فعلى ما نعطي الجميع في ديننا؟ وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا رسول الله، ولن يضيعني ربي. ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة دخل في الإسلام أكثر مما دخل منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى أن تم صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهيئ في كمال قوة عقله بالوحي الإلهي من الله رب العالمين. صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين من قريش على أنه من دخل في عقد قريش وحلفها فله ذلك، ومن دخل في عقد محمد وحلفه فله ذلك. فدخلت بنو بكر في حلف قريش، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان السلم بين القوم عامين إلى أن نقضت قريش عهدها وأمر حلفاؤها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عمرو بن سالم الخزاعي فوقف على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكدا، قد كنتم غلبا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر عداك الله نصرا أعتدا، واتر عباد الله يأتوا مددا، هم بيدونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم للوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه يحارب قريشا. فتح الله رب العالمين له مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا لله رب العالمين، وكما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد ملكه الله رب العالمين أمر الدنيا وأسبابها، دخل مكة يوم حجة الوداع وعليه قطيفة لا تساوي أكثر من 4 دراهم. وأما في يوم الفتح فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل مقطعا رأسه تواضعا لله رب العالمين وعرفانا لله رب العالمين وشكرا، يبكي لله رب العالمين وإن لحيته لا لتمس المعركة بطنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حائزا لكمال الإنسان كله من جمال طلعته وحسن وجهه وجمال خلقته ومن وفائه بالعهد ومن رحمته ومن بذله ومن عطائه ومن تواضعه ومن حيائه ومن إقباله على الخوف ومن عدم مواجهة أحد بما يسوء إن رأى ما يكره أبقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول لأحد لا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو سئلت دوما النبي ليس على جلده سوى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يبحث عما يواري به عورته بعده حياء من الله رب العالمين ان يرد سائلا. ثم الله رب العالمين جعل العطاء والمجد والكرم فيه سجيه وقطعا لا تكلفا. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم كما جاء الاعرابي يتقاضى النبي بين صلى الله عليه وسلم وعلى النبي برق نجراني غليظ الحاشيه. فأخذ الرجل من برقه وخنق النبي صلى الله عليه وسلم له حتى أثرت حاشية البرق في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطلق أدي إلي يا محمد. ويقول عمر فيقول يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه. فيقول يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير ذلك منه تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن القلب. كما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك وإنما تعطيني من مال الله الذي عندك. فيخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يعطيه ثم يقبل على الرجل فيقول ما حملك على ان اسأت معي الادب. فيقول لاني اعلم انك لا تجزي بالسيئه السيئه لاني اعلم من حسن خلقك ومن كريم صدرك ومن امتداد حلمك ما يقنعني فيك يا رسول الله. ليس كما قال المتنبي بعد في حكمه يدورها كما يدور الناس المثل العليا حياة يقول من الحلم ان تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت في الجهل برق المظالم. من الحلم ان تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت في الحلم برق المظالم. وان تجد الماء الذي شطره دم فتسقي الى من يسقي من لم يزاحمه. ومن عرفت ايام معرفتي بها ومن الناس روى روحه غير راحم فليس بمرحوم اذا ظفروا به وما هو في الردى الجاري عليهم باثم. ليس ذلك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل كان لا يزيد جهد الجاهل الا حلما. والجهل هنا هو ضد الحلم ليس الجهل الذي ضد العلم وانما هو الجهل الذي هو ضد الحلم. لا يزيد جهل الجاهل الا حلما. وهي قصه عجيبه تدل على نبوه النبي وحدها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يزيد جهل الجاهل الا حلما صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما استجابه الله رب العالمين دعاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مستجاب الدعاء. جاءه أبو هريرة رضوان الله عليه وكان أبو هريرة يدعو أمه إلى الإسلام فتأبى عليه فدعاها يوما إلى الإسلام فسبت محمدا وإله محمد صلى الله عليه وسلم. وبكى أبو هريرة شفقة على أمه وخوفا عليها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله هذه أمي دعوتها إلى الإسلام فما كان منها إلا أنسى سبتك يا رسول الله بل سبت رب العزة فادعو الله لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهل قتل أم أبي هريرة. ورجع أبو هريرة رضوان الله عليه فوجد الباب مغلقا. قال وسمعت قد خطف الماء من داخله. فلما سمع الطبع عليه قالت يا أبا هريرة فكانت حتى أغتسل. فلما تم غسلها وطرحت عليها ما يسرها قالت ادخلي هذا الإبن. فدخل فإذا هي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله تضخم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو البقاء المحمود كما أخبره عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله الجاهلين أن يجعل في قلوبكم حب نبيكم الأمين وأن يقيمكم على صراطه حتى تلدوا عليه الحوض إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدلنا دلالة قاطعة على صدقه في نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يبالي في ذلك أحد ولا يدفع ذلك الى جاهه. وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له هديه بطريق اخر من الطرق التي جعلها الله رب العالمين لاثبات نبوه النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وتلك هي معجزات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اجب الله رب العالمين له المعجزات الظاهره وأجرى على ذلك المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها وهي القرآن العظيم. إن الله رب العالمين أمدع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبح الحصى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الحجر قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي بالنبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل جعل الله رب العالمين للنبي الأمين قبل مولده لا معجزة وإنما ما يدور في فلك الخالق للعادة من الإرخاص. إن الله رب العالمين رد عن البلد الغرار كيد أبرهة الحبشي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل بعض في بطن أمه. وخرج القوم إلى شعاب الجبال وإلى قممها وأما آمنة وفي بطنها محمد صلى الله عليه وسلم فلم تتحلحل من موضعها. ورد الله رب العالمين عن البلد الحرام والبيت الحرام والنبي الهمام صلى الله عليه وسلم ما رد. بل إن الله رب العالمين حماه وهو نطفة بعث في صلب أبيه فحمى أباه من الذبح وفداه بمئة من الإبل عندما نظر عقل مضطر أن يذبح ولدا من ملكه إذا بلغوا عشرة. فنجى الله رب العالمين عبد الله والنبي نطفة بعث في صلبه حتى أتى الأمانة فقبض الله والد النبي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان له من العمر ست سنين قبض الله أمه إليه فدفنه جده. فلما كان له من العمر ثمان أعوام قبضه الله رب العالمين إليه وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بغير أب ولا أم منذ نعومة نعومة الأطوار. هل لا يقول إلا من هم به الخطب يا أبتاه ولا يا أمتاه وإنما بك يخلص القلب لله فيقول يا رباه يا رباه. الله رب العالمين كلم محمدا وحفظه في كل أحواله حتى قبل البعثة كأنما يدور ذلك في ملك المعجزة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله رب العالمين من كل ما كان من أمر الجاهلية. وكان بحير الله إذا ما أراد أن يستحلفه باللات والعزى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحلفني باللات والعزى فوالله لا أبغض شيئا مثلما أبغض اللات والعزى. فيقول استحلفك بالله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي بعده، نعم اذا صلى الله عليه وسلم كان صبيا يلعب مع الإيمان، فحل إزارة وجعله على عاتقه وجعل فوق الإزار حجارة، فبدت سوده، فأحس بوحشة في صدره ووقع مغشيا عليه، فما رويت عورته بعد إلا عندما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة. فكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، فقال له العباس وقد جعل إزاره عليه صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على عاتقك دون الحجارة ودون عاتقك لكان أرفق بك وأرفق بعاتقك وبمنكبيك. فحل النبي إزارك فسقط مغشيا عليه، فما بليت عورته بعد، حتى إنه بعد النبوة تقول عائشة رضوان الله عليها: فليت مع النبي ما رأيت ما رأى مني ولا رأيت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المثل الكامل في هذه الحياة. من سار على نهجه وصل، ومن انتهج نهجه سلم، ومن سار على قدميه غنم، ومن خاد عن طريقه وتنكب أمره تردى في مهاوي الضلال. وإن من حق النبي علينا أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا، وأن نطيعه في أمره كله، وأن نحكمه بسنته في كل أمور حياتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نسلم له أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا نؤذيه لا في أزواجه ولا في آله ولا في أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحترمه ميتا كما كان الصحابة يحترمونه حيا. فإذا دخلنا مسجده فلا نرفع الصوت في محضره ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احترامه بعد مماته كاحترامه بعد حياته، لا يجوز رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الله رب العالمين بعدم رفع الصوت عند النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نطيع أمره وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحينا على سنته، وأمنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأغرقنا حوضه، واسقنا بيده الشريفه شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحينا على سنته، وامنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، واغرقنا حوضه، واسقنا بيده شريفه شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها ابدا. اللهم خذ بايدينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك. وخذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اهدنا واهد سائر العصاة والمؤمنين، اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، وخذ بنواصينا ونواصيه الى الدين، اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين. اللهم اهدنا واهد شيوخ المسلمين، اهدنا واهد شباب المسلمين، اهدنا واهد رجال المسلمين، اهدنا واهد نساء المسلمين، اهدنا واهد شباب المسلمين. اللهم اهدنا واهدنا سائر العصاة والمذنبين. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم ان ذنوبنا قد بلغت عنان السماء، وانت انت التواب الرحيم. تصفعت من ذنوبنا الجدران فتب علينا لنتوب، انت الاراضين من خطايانا فتب علينا لنتوب، اشتكت السماوات من آثامنا فتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في اسماعنا نورا، وفي ابصارنا نورا، ومن امامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن ايماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. واجعل في قلوبنا نورا، واعظم لنا نورا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم إن رددتنا فإنا بضاعة كاسدة فلن يقبلنا أحد، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى العمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم إن نواصينا ونواصيهم بيدك، فاجمع قلوبنا وإياهم على طاعتك، وألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك من عذاب في النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، إنك أنت الكريم الجواد الوهاب. لا تجعل لأحد منا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. وصلى الله وسلم على نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.